بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استعاذة بالله من كل شيطان رجيم، وبسملة من عند رحمن رحيم. بسم الإله وحمده استفتاحنا، إذ باسمه السامي سمت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إي ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم، عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأوا أيامكم ببسم الله الرحمن الرحيم، اكتبوها على جدار بيوتكم بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأوا بها صباحكم بسم الله الرحمن الرحيم، قبل طعامكم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل نومكم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. آه ثم آه ثم آه، آه لو تعلمون ما في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أن السر في بسم الله الرحمن الرحيم. الجلال والجمال والدلال والكمال والبهاء والعظمة والبركة في بسم الله الرحمن الرحيم. القدسية والقيومية والديمومية في بسم الله الرحمن الرحيم. النفحات والبركات والقدسيات والتجليات والعطيات والهبات المتنزلات من رب الأرض والسماوات على سيدنا محمد سيد السادات، اعلموا أنها في بسم الله الرحمن الرحيم. العرش وحملته والكرسي وعظمته في بسم الله الرحمن الرحيم. 104 كتاب نزلوا من السماوات على قلوب الأنبياء، جمعت 104 في كتب 4، في الزبور، في التوراة، في الإنجيل، في القرآن. جمعت الكتب 4 في القرآن، جمع القرآن في فاتحة الكتاب 7 المثاني، جمعت فاتحة الكتاب 7 المثاني في بسم الله الرحمن الرحيم. جمعت بسم الله الرحمن الرحيم بكل ما قلته فيها في أول حرف منها هو حرف الباء، فبسم الله الرحمن الرحيم من الأحرف 19 باء وسين وميم، ألف ولامين الهاء الاسم للباري، ألف ولام راء وحاء ميم ونون، ألف ولام راء وحاء ياء وميم. صدق القرآن في وصف جهنم عندما قال عليها من الملائكة 19، فكأن القرآن يحاكيكم يناديكم يحدثكم يكلمكم يناشدكم بأن جهنم عليها من الملائكة الوقوف 19، وأن بسم الله الرحمن الرحيم لها من الأحرف 19، أي أنه من أحصى في قلبه أحرف بسم الله الرحمن الرحيم وقفت على أبواب جهنم 7 تدافع عن كل من قال لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، سبحانه وتعالى خالق الثقلين وباسط اليدين، سبحانه وتعالى استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، حيث لا أين أين ولا كيف كيف، فالله فوق كل كيف وفوق كل أين. سل البقرة سل آل عمران سل الزهراوين، سل النساء عن النصف وعن الربع وعن الثلث وعن الثلثين، سل الرحمن عن الجنتين، سل النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل الأعراف عن موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا بعدها انفلق نصفين، سل الكهف عن سيدنا الخضر وعن الغلام وعن ذي القرنين لما بلغ السدين، سل الرحمن عن الجنتين، سل الإخلاص، سل المعوذتين، سل الضحى عن رسول الله تخبرك بأن مولاه ناداه في القرآن القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى يا سيد الكونين. سل سيدنا علي بن أبي طالب عن الضرب بالسيفين وعن الطعن بالرمحين في بدر وحنين. سل سيدنا عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة، كيف فعلتها يا عثمان؟ كيف قرأتها يا عثمان؟ قرأت القرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة من العشاء للفجر. سل سيدنا عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن، أين نحن من عثمان؟ وأين نحن من رسول الله؟ وأين نحن من الصحابة؟ الناس الآن لا تستطيع أن تصلي العشاء، الناس الآن تنام بدون صلاة العشاء، وسيدنا عثمان بن عفان بعد صلاة العشاء قرأ القرآن، بدأ بالفاتحة وختم بالناس في ركعة واحدة. سل سيدنا عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة. سله عن زواجه من ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم. سله عن شهادته في الدار. سله عن الهجرتين. سل سيدنا عمر بن الخطاب عن دمع كان يسيل عند بكائه في الليل على الخدين. سل سيدنا أبي بكر الصديق لما كان يسير في مقدمة الركب هو والحبيب المصطفى ليس على ناقة إنما على ناقتين، فارفعوا أصواتكم بالصلاة على سيد الكونين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. كان بين الناس رجلا سيدنا النبي، وكان بين الرجال بطلا عليه الصلاة والسلام، وكان بين الأبطال مثلا صلوات ربي وسلامه عليه. آمنا به ولم نراه، شفتوه ولا لسه ما شفتوه؟ اللي شافوه في المنام يصلوا عليه، واللي نفسهم يشوفوا سيدنا النبي في المنام يرفعوا صوتهم بالصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. آمنا بالحبيب ولم نراه، سمعنا عن النبي ولم نسمعه، صدقنا بالرسول ولم نصدقه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، سرور الدنيا وسعادتها، روح الأرواح وسر بقائها. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على الحبيب المحبوب الصادق المصدوق الشريف المشرف الطاهر المطهر الزكي الزاكي. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا لأجل نور ظهر من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. فلقد قال القرآن في نور ظهر من وجه النبي: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور وعلى صاحب الجبين الأزهر عليه الصلاة والسلام. كان نورا عليه الصلاة والسلام يمشي بين الناس، كان ضياء للعالمين، كان نبراسا أضاء للدنيا عليه الصلاة والسلام. هو النبي، هو الحبيب، هو الطبيب، هو الشفيع، هو الذي علم الدنيا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أنار الدنيا صلى الله عليه وسلم، هو الأمي الذي علم المتعلمين، هو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب الحيارى واليائسين، هو القائد الحكيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في بحر الظلم والظلمات إلى شاطئ لا إله إلا الله، هو النبي لا كذب عليه الصلاة والسلام، هو ابن عبد المطلب، هو الذي قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق يشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر. أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. أول شافع سيدنا النبي يشفع للناس، وأول مشفع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسجد النبي عند العرش فيقول له ربنا تبارك وتعالى بلسان الرحمة: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل مسلك واستفتحوا علي كل طريق ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. والله لو ما مشينا ورا سيدنا النبي في الدنيا والآخرة ما هنفلح ولا هنروح الجنة، لأنه هو حامل لواء الحمد يوم القيامة، هو الذي مكتوب على أبواب الجنة اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مكتوب على قوائم العرش الأربعة الرحمن على العرش استوى، مكتوب على قوائم العرش الأربعة اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والله لن ندخل الجنة إلا بالحبيب عليه الصلاة والسلام. وإن تريد أن تدخل الجنة مع الحبيب أدلك على أقصر الطرق وأقربها، هو أن تكثر من الصلاة والسلام على الحبيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الأخلاق يا رسول الله، أي والله كلمة مؤدب دي كلمة مش قليلة، يقولوا عليك محترم ما تستهونش بالكلمة دي، خلي بالك من الكلام. لما يقولوا الإنسان ده رجل محترم، والشاب ده رجل أخلاق عالية، والرجل ده ما بتطلعش منه العيبة، والرجل ده رجل مؤدب، والرجل ده رجل أخلاقه حميدة، والرجل ده لسانه ما يقولش العيبة أبدا، خلي بالك ده أنت مع سيدنا النبي بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام. لأن النبي العدنان قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وعلى شطر آخر: إن شر الناس منزل يوم القيامة. ما احنا قلنا الرجل اللي لسانه حلو، الرجل اللي بتطلعش منه الغلطة، الرجل المحترم، الرجل اللي بيتخلق بأخلاق القرآن، الرجل ما بيغلطش في الناس، الرجل بيقول عليه ده رجل محترم مع سيدنا النبي: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أمال الرجل الغلاط، الرجل اللي بيقولوا بعدوا عنه ده رجل بيسب الدين على طول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من سب الدين، لأن يا أخواننا يا مسلمين سب الدين ده خروج عن ملة الإسلام، سب الدين كفر، ده إبليس ما قدرش يعمله، إبليس نفسه اللي هو بيغويك ما قدرش يسب الدين، لما حلف قال وبعزتك إيه لا غوينهم أجمعين، إبليس ما قدرش يسب الدين. وتدي تلاقي ناس وناس من المسلمين الآن بيستهينوا ويطلع قال ويسب الدين، الدين اللي تعب فيه سيدنا النبي اللهم صل عليه. انت عارف سب الدين ده يحتاج منك إيه؟ يحتاج منك ندم، يحتاج منك انك انت ترجع بيتك بسرعة، تدخل البيت ما تكلمش حد، تذهب لتغتسل غسل اسمه غسل دخول الاسلام، شفت زي غسل الجنابة، زي غسل يوم الجمعة كده، غسل كده اسمه غسل دخول الاسلام، وتطلع تروح لأصلح اثنين في البلد وتقول لهم أنا أخطأت وسبيت الدين وجاي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدخل في الدين من جديد. لذلك تلاقي عيال طالع دلوك لا بتصلي ولا بتصوم، عيال طالع دلوك نقول إيه ما نقدرش نقول عليها غير إن هم ناس مخلوقات بقت تعبانة الآن، العيال اللي حافظة قرآن والعيال اللي بتصلي ولا العيال بتصوم ولا العيال بتحترم نفسه ولا العيال بتحترم أبوها، العيال تعلمت السرقة، العيال تعلمت شرب الدخان، العيال تعلمت شرب الحشيش، العيال تعلمت شرب الترامادول، العيال احنا تعبانين يا ناس، الأجيال اللي طالعة ما لقينهاش في الجوامع من ايه؟ أبوه سب الدين وروح البيت ما اغتسلش وروح البيت ما دخلش في الإسلام، جامع أمه طلعونا المخلوقات دي، طلعونا فين الناس دلوقتي دي اللي تتبه لنفسها وتقول فين العيال الصغيرة في الجوامع؟ ده انت دخلت مسجد من المساجد وما لقيتش شباب من سن 7 سنوات لسن 15-17 سنة يبقى انت تبكي على نفسك دم؟ فين عيالك؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه في الحديث الصحيح بيقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني انت تروح الا لا دي تسأل زوجتك صليت العشاء ولا ما صليتهوش، تسأل عيالك وبناتك، لانها يأتي يوم القيامة يشتكيوك الى الله. احذر ان حد يشتكيك الى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان شر الناس منزل يوم القيامة من اتى وهو غاش للرعية. يعني ايه غاش للرعية؟ غاش لعياله. بسم الله الرحمن الرحيم، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. ده ربنا اللي بيقول لك وامر اهلك بالصلاة. بالله انت عندك كم سنة يا عم الحاج؟ 40-50-60-70 امرت ميت اهلك بالصلاة؟ القرآن آية صريحة بيقول لك وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر مش واصبر، يعني ده اصطبر اكتر من الصبر. ارجع للحديث الاولاني بتاع الجماعة اللي بيغلطوا قوي دول، الجماعة اللي يقول لك انا والله ما بستحملش، انا بس يا عم لا استحمل عشان خاطر ربنا. ان شر الناس منزل يوم القيامة من يتقيه الناس مخافة فحشه. شر واحد يوم القيامة اللي يقولوا بعد عنه ده لسانه مش تمام، بعد عنه ده مش محترم، بعد عنه ده اخلاقه مش كويس، ده شر الناس منزل يوم القيامة. وان اقربكم مني مجلسا يوم القيامة اكثركم علي صلاة. احد الصالحين رأى النبي في المنام. اللهم لا تحرمنا رؤية النبي في المنام يا رب. فقال له يا رسول الله من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10، هل هذا لمن كان حاضر القلب وهو يصلي عليك يا رسول الله أم من كان غافلا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية في المنام، قال اعلم أنه من صلى علي صلاة وهو غافل، صلاة وحده وهو غافل، كأننا احنا قاعدين في السوق وواحد بيقول واحد صلي على حضرة النبي بيقول اللهم صل عليه، وحد الله يقول لا إله إلا الله، ما كده غافل. قاعدين مع بعض بنحكي في كلمتين وعنه يقول صلي على الحبيب تقول له اللهم صل عليه، ما انت كده غافل. ما بأجر الغافل ايه هو بيصلي على سيدنا النبي؟ قال له من صلى علي صلاة واحدة وهو غافل أعطاه الله أمثال الجبال من الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، أما من صلى علي صلاة واحدة وهو حاضر القلب فلا يعلم أجره إلا الله. اعلم أن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000، ومن صلى علي 1000. يا سلام لو تروح إلى لادي وتجمع مرتك والعيال تقول لهم صلوا على سيدنا النبي 1000 إن لادي. أي والله ما هم دول هم اللي يدخلوك الجنة، تجمعهم والله العظيم لو عهدت ربنا تجمعهم وتصلوا على سيدنا النبي 1000 والله ما تاخدوا نص ساعة في الألف كلكم كده على بعضيكم، بدل ما تسمعوا المطشات وتسمعوا الأفلام وتسمعوا وتسهروا على قنوات الطبخ وقنوات المباراة. اسمع يا عم يا عم اعمل حاجة لأخراتك، استعد للقاء الله. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني أنت لما تروح تقول أن صلي على سيدنا النبي 1000 تقول لك والأجر يا ود الناس، قل لها الأجر قال عليه الشيخ إن واحد رأى سيدنا النبي في المنام وقال من صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. اللي صلى على سيدنا النبي ايه 1000 مرة زاحمت كتفه كتف النبي في دخول الجنة عليه الصلاة والسلام. فاعلموا انه هو النبي لا كذب، صلوا عليه، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. ايها البعيد المغترب صلي عليه واقترب تجد وجها بالجمال وسيما. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه. يا سلام، الضب ده اللي عامل زي السحلية الكبيرة اللي هنقوله عليه احنا لما نشوفوه في الترع والمصارف نقوله عليه الورن. سحلية كبيرة كده، واحد من العرب جاء لنبي العرب سيدنا محمد وألقى الضب في حجر النبي وقال لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. هو يريد أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات. قال النبي العربي سيدنا محمد: يا ضب من أنا؟ قال: أنت محمد رسول الله. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هي ورب الكعبة، فهو الحبيب، هو الطبيب، هو حبيب قلبي عليه الصلاة والسلام. لن تؤمن حتى يكون أحب الخلق إليك هو سيدنا محمد، أغلى من نفسك وأغلى من عيالك وأغلى من مالك وأغلى من أرضك وأغلى من الدنيا وما عليها أن يكون سيدنا النبي، اللهم صل عليه. لكن هو مش بالكلام، هو بالأفعال. غالي عليك سيدنا النبي وانت قاطع الأرحام. لا، انت ما غاليش عليك سيدنا النبي أبدا، أنا مقاطع الأرحام. ها سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لا يدخل الجنة. قلنا من يا رسول الله؟ قال قاطع الرحم. وإحنا كلنا مخصمين بعضينا اليمن دوله، عند ربنا في القرآن قال ايه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. تعال الان الخصام على وش الارض. الاخ مخاصم اخوه، الاخ مخاصم اخته، الواد مخاصم ابوه، ولا حول ولا قوة الا بالله. الناس مخاصمة بعضيه، مع ان سيدنا النبي اللهم صل عليه قال في الخصام كثير. قال إن الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، كل يوم اثنين وكل يوم خميس تتفتح أبواب الجنان. ربنا يغفر للكل إلا الملائكة بتقول له يا رب اثنين متخصمين، فبيقول رب العالمين له انظر هؤلاء حتى يصطلح. ومن أخطر الأحاديث يا أخوانا اللي وردت في الخصام، حديث ورد على شرط البخاري في سنن الإمام الترمذي، وحديث ورد على شرط البخاري ومسلم في سنن الإمام الترمذي. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سنة واحدة يا عم الشيخ كأنه قتله. أيوة ده سيدنا النبي اللي بيقول كده اللهم صل عليه، اللي خاصم أخوه. من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. أما الحديث الآخر على شرط البخاري ومسلم، ده من أخطر الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم أخاه فوق ثلاث ومات. ناس كثير اليمن دولة تموتوا يوم خاصم بعضي. ناس كثير اليمن دولة يروح يقول له تعال يا فلان امشي ورا فلان في الجنازة، يقول أنا مخاصمه في الدنيا هصالحه في الآخر خليه يروح. يا عم تعالى حرام عليك، يلقى عليه نظرة الوداع. قال ده انا مستني له الموتى دي من زمان، ارتحنا وارتاحت الارض منه. ما بيسمع كده سيدنا النبي بيقول ايه بعد ما تصلوا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من خاصم اخاه فوق ثلاث ومات دخل النار. ولا حول ولا قوة الا بالله. انت ليك كم يوم يا عم الحاج مخاصم اختك؟ ليك كم يوم مخاصم اخوك؟ ليك كم يوم مخاصم ولد عمك؟ ليك كم يوم مخاصم قريبك؟ هي الدنيا دي تستاهل انك تخاصم اخوك المسلم؟ هي الدنيا دي تستاهل؟ تستاهل. انت مخاصمه عشان ايه؟ تعال دلوقتي نفرش الكلام ونقعد على الحصيره بتاعتنا اللي في الصعيد ولا المصطبه اللي عندنا في الصعيد ونقول الناس مخاصمه بعضيها عشان ايه؟ حاجتين ما لهمش ثالث، يا اما المال يا اما النساء. الواحد ممكن عشان مرته يخاصم اخواته، وعشان مرته يزعض امه من البيت، وعشان مرته ما يدبش واكل لابوه. ايوه ما هي النساء عشان مرته يعمل اي حاجة، وعشان المال، يا اما ارض يا اما مواريث يا اما مشاكل يا مال. عمر واحد خاصم واحد عشان ما صمش رمضان؟ عمر واحد خاصم واد عمه عشان ما بيصليش في الجامع؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. ده موضوع الصلاة ده عايز اخذ معك شوية كتار انا النهاردة. موضوع الصلاة ده انت ما تدخلش الجنة من غير الصلاة، وربنا ما يصلحش عملك لا في الدنيا ولا في الاخرة من غير الصلاة. وسيدنا النبي طلعك من الاسلام لدين الكفر بسبب الصلاة. كل الكلام ده حديث صحيح، والله ان فيه مسلمين ما بيصلوش، ايوه، بس ما فيش مؤمنين ما بيصلوش. ايوه تلاقي مسلم بالبطاقة، انا مسلم يا عم الشيخ بس ما بصليش، لكن عمرك ما تبقى مؤمن ابدا. لأن ربنا في القرآن قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ما قالش لعبادي الذين أسلموا. خلينا مع الخصام اتنين يا أخوان، ما يطلعش براهم الخصام، يا إما المال يا إما النساء. فتنة المال وفتنة النساء، الدنيا ما تستاهلش تخاص، الدنيا ما تستاهلش تقطع الأرحام. تعرف اللي مخصمهم دول الرحم تعلقت بساق عرش الرحمن في الحديث الصحيح، فقال لها مولانا تبارك وتعالى: يا رحم، أما ترضين أني شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن؟ أما ترضين أني شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحيم؟ وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك. ده كلام من رب العالمين. لذلك تلاقي واصل للرحم ربنا مبارك له في ماله، واصل للرحم ربنا مبارك له في عياله، واصل للرحم ربنا مبارك له في عمره. ناس ماتت من مئات السنين ويقولوا فلان الفلاني الله يرحمه مات، وناس عايشة وسطينا والله ما لها ذكر ابدا، ما حد يجيب سيرتها، صفر على الشمال، ما لهاش بصمة في الإسلام. لكن انت لما يكون لك بصمة بصلة الرحم، بصمة بالطاعة، بصمة بالصلاة، الصلاة يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تعرفين غي ده يا اخواني؟ غي ده وادي في جهنم. يا رب حرم أجسادنا على جهنم يا رب. اللهم إن أجسادنا الضعيفة لا تقوى على نار جهنم. جهنم دي هتيجي كيف؟ تيجي يوم القيامة جهنم دي هتيجي ازاي يوم القيامة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي جهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. تخيل ان جهنم دي لها 70,000 طرف، وكل طرف 70,000 ملك. يعني لما تيجي تحسب الملائكة اللي مسكين جهنم يوم القيامة 4,900,000,000 ملك، ومع ذلك تيجي جهنم في اول الحساب تيجي تروح خض الملائكة خض كده تضرب ضربة تروح واخدهم كلهم. يا عم استنى هنا، عايز ايه جهنم؟ تقول له: يا رب دعني أأكل كل هؤلاء الذين عصوا، صلتنا على قال لم يبدأ الحساب بعد. الملائكة رئيس بعثة الملائكة يقول لجهنم يوم القيامة: لم يبدأ الحساب بعد. تزفر جهنم 3 زفرات تقضي على الأخضر وعلى اليابس، كل الناس يجسون على ركبهم حتى الملائكة لا تسمع إلا همسا، كل الناس تجسوا على ركبها يوم القيامة من جهنم، عايزة تأخذ الكل، عايزة تأخذ الصالح والطالح. ولذلك يخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على جهنم يوم القيامة ويقول لها: يا جهنم ارجعي إلى مكانك، ارجعي إلى دركاتك، ارجعي إلى أدرانك، فإنه لم يبدأ الحساب بعد. فإذا بجهنم تتحدث لسيدنا رسول الله وتقول: إليك عني يا حبيب الله، فإني لم أوكل بك ولا بأحد من أمتك. جهنم تقول لسيدنا النبي: إليك عني يا حبيب الله، فإني لم أوكل بك ولا بأحد من أمتك. قال لها: يا جهنم لم يبدأ الحساب بعد، ارجعي إلى أدرانك، ارجعي إلى دركاتك، ارجعي يا جهنم. فينادي رئيس بعثة الملائكة أن يا جهنم اسمعي لمحمد وأطيعي. جهنم دي يا أخواننا فيها وادي اسمه وادي غاي، القيح بتاع أهل جهنم والبلاوي السودة والبلاوي الزرقة والبلاوي الحمراء كلها تروح فين؟ في الوادي دي. ربنا بيعدوا للتارك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وبالنهار. في الحديث اللي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن فيه ملائكة تطلع بعد العصر وملائكة تطلع بعد الفجر: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار. يسألهم رب العباد: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يصلون. كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يصلون. ما هم طلعوا بعد العصر يبقى تركناهم ايه؟ يصلون. دكم ما ينزلوا بعد الفجر وجدناهم ايه؟ يصلون. سبحان الله، هو ده حال العباد الحقيقيين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. ورد: والعهدة على من قال. ورد أن سيدنا عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مشى مع النبي في مرة من المرات، قال: فدخلنا جبل فجاء وقت الصلاة، فأراد النبي أن يتوضأ ولكن لا يجب أن تظهر عورة النبي على أحد صلى الله عليه وسلم. فيقول سيدنا علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقيل اذهب ونادي هذه الأشجار، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فذهبت فناديت الأشجار للحبيب المختار، فاقتلعت الأشجار من جذورها وجاءت والتفت حول النبي حتى توضأ النبي ثم رجعت مرة أخرى. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول سيدنا عقيل بن أبي طالب: ذهبنا ناحية الجبل فعطشت، فقلت: يا رسول الله إني عطشت. قال: يا عقيل، ما من جبل إلا وبه ماء، فاصعد إلى فوهة الجبل وقل للجبل: إن الحبيب المصطفى يسلم عليك ويقول: أخرج ما في بطنك من باء لنشرب. قال: فصعدت الجبل فتحدثت مع الجبل وقلت: يا جبل، النبي يقرئك السلام. فنطق الجبل وقال: وعليك السلام يا رسول الله. قال: أخرج ما في بطنك من ماء. قال: والله لقد فني الماء من عندي. قلت له: كيف فني الماء؟ قال: يوم نزلت الآية واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. آية نزلت على سيدنا النبي: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الجبل سمع به، ظل يبكي إلى أن نفد الماء بقدرة الله. معكش ميتان، الجبل بكى وانتوا لسه ما بكيتوش. خلي بالكم، الناس اليمن دول تايه، الناس اليمن دول عمرها ما فكرت تبكي من خشية الله. انت عندك كم سنة يا عم الحاج بكيت مرة من خشية الله؟ تعرف سيدنا النبي اللهم صلي عليه في الحديث السبعة اللي هيظلهم ربنا في ظله، يقول لك: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. عمره دمعت عينيك. انت عارف جمود العين دي والناس اللي عم ما تبكيش اليمن دول قوي دي دليل على قسوة القلب، وقسوة القلب دليل على كسرة الذنوب، كسرة الذنوب دليل على حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطية. والناس إذا ماتت انتبهت، وإذا انتبهت ندمت في وقت لا ينفع فيه ايه الندم. قلت لازم تبكي لك شوية قبل ما تروح هناك، لأن دمعة تساوي جنة. اسمع إلى القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، الصلاة. أرى المساجد الآن تشكو لربها ظلم العباد، أرى المساجد الآن تشكو لربها ظلم العباد. تخيل إن أهل النار، اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب، يا رب إن أجسادنا الضعيفة لا تقوى على نار جهنم، فلا تلقي بنا في النار واحشرنا في الجنة مع النبي المختار. حوار بين أهل الجنة وأهل النار، حوار ده ذكر في القرآن. أهل الجنة بيسألوا أهل النار، هو أنتوا إيه اللي ودكم جهنم؟ إيه اللي لقحكم هنا؟ إيه اللي ودكم جهنم السود؟ اسمع للقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ترايحين يوم القيامة ولا ما رايحينش؟ في حد قاعد في الدنيا؟ اللي قاعد هنا على الدنيا ما يسمعش الكلام ده. اللي رايح يوم القيامة هم فريقين، يا اما فريق في الجنة يا اما فريق في النار. يبقى انت مدام فريق الجنة اسمعني، اللهم اجعل الحاضرين والسامعين وكل من قال امين من فريق الجنة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول إجابة يجاوبوها أهل النار يقول لك لم نكن من المصلين، كناش هنولم قبل أبدا، ما كناش هنركحها خالص خالص، يمكن كنا نروح يوم الجمعة يا عم الشيخ عشان قدامه. في ناس ما هتروحش يوم الجمعة خالص، تعرف الناس قلوبها سودت من ايه؟ عارف في ناس قلوبها سودة قوية، والله قلوبها سودة سودة خالص، لان قال سيدنا النبي اللهم صل عليه، من فاتته الجمعة الاولى ختم على ثلث قلبه بالسواد، ومن فاتته الجمعة الثانية ختم على الثلث الثاني بالسواد، ومن فاتته الجمعة الثالثة ختم على القلب كله بالسواد. اول اجابة من اهل النار قال لك لم نكن من المصلين. والحاجة الثانية اهل النار ايه اللي جابكم جهنم؟ قالوا ولم نكن نطعم المسكين. كان شي هون علينا نطلع رغيف للمساكين، كان شي هون علينا نجيب شكار الدقيق لجماعة أرامل ولا مساكين، وكان شي هون أبدا. ده ذهبت امرأة إلى الإمام الرازي، وأعيرون القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نوورة البداري بأسيوط إلى جنوب الصعيد هنا في محافظة قنا في مركز مدينة قنا العامرة، هنا في قرية الترامسة، هنا عند آل درغام، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا المجلس القرآني الجميل، هنا في هذا الفرح فرح العريس عبد الله محمد سعيد درغام، أسأل الله أن يتمم الفرح على خير، قولوا امين. طب نخلص الخطبه بعد كده، سلم يا عبد الله تعال جنبي هنا بس، الناس منتبهه عايزين نشوف فوق موضوع الصلاه، تعال اقعد جنبي بس كده خلص الحكايه ونهنيكم برجلك. مرحبا بابا العريس، اللهم اقعد يا سيدي. ذهبت امراه الى الامام الرازي، اقعد شويه اقعد جنب. انا قلت ايه؟ كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ايه اللي جابكم نار جهنم؟ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ذهبت امرأة الى الامام الرازي وقالت له يا امام، اني اريد ان اتبرع بالزيت الذي يضيء المصباح في المسجد. يعني شوفوا المساجد ما منوراش، اشتري لمضتين يا عم الحاج روح نور. الناس تقعد تنور في بيوتها وسايبة بيوت ربنا، الناس تقعد تنظف في بيوتها وسايبة بيوت ربنا، تدخل الحمامات بتاعت المساجد الآن تلاقي شيء مخزي والله. طب والناس ومناظرها؟ يا سيدي زل نفسك وروح نظف حمامات المسجد، زل نفسك ونظف بيت ربنا، خد يا اخي المكنسة الكهربية وروح اكنس انت بنفسك هناك. شوف المرأة قالت ايه للامام الرازي؟ قالت له اريد ان اصب ان اتبرع ان اصب الزيت في المصباح كي يضيء للمصلين المسجد. فقال لها الإمام الرازي رضي الله عنه ورحمه الله، قال لها أتريدين نورا يصعد إلى السقف أم نورا يصعد إلى العرش؟ فقالت بل أريد نورا يصعد إلى العرش. فقال لها إن صببت الزيت في المصباح في المسجد صعد النور إلى العرش، صعد النور إلى السقف، أما إن صببت الزيت في بطون اليتامى والمساكين صعد النور إلى العرش. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والثالثة يا عم الشيخ وكنا نخوض مع الخائضين. هي البلوى السوداء اللي في بلادنا اليمن دولة. كنا نخوض مع ايه؟ مع الخائضين. تقعد في مقعد مسكين فيه سيرة فلان وفلانة وانت وراهم. تقعد مقعد مسكين فيه سيرة عيلتين متعركين مع بعض وانت وراهم. تقعد مقعد قاعدين فيه سيرة يا عمي وراهم. ما احنا فيه ناس اليمن دول مسمينها رجل الدكك. كل ما تقعد في مكان هتخبط مع الله هيخبطه. تحكي مع الله هيحكي. خلي عندك مبدأ. خلي عندك مبدأ وما تمسكش سيرة الناس. لان دي الغيبة والنميمة اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الغيبة والنميمة. سيدنا النبي اللهم صل عليه لما مر بين اهل القبور يا اخواني فرأى قبرين يعذبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول كان لا يستنزه من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله. أما الثاني اللي بتعذب في قبره ده قال كان يمشي بين الناس بالنميمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. النميمة والحكي والكلام والقيل والقال والكلام اللي مودي ولا جايب ولسانك ده اللي قال عنه سيدنا النبي اللهم صل عليه إن العبد ليتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريفا. أمال لو كلمة وقصتها عشان يوقع بين الناس. أمال لو كلمة وقصتها عشان يشعل للنار. أسأل الله كل من يشعل النار بالكلام بين العباد أن يشعل قبره نار يوم القيامة. اللي بيريد أن يشعل بين قلوب الناس النار نار العداوة ونار البغضاء ونار الخصام وهو لا يقصد إلا الوقيعة بين الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللي احنا بنسميهم يا أخوانا بنسميهم الخباصين اللي ما عندهمش دين. في مرة من المرات قلت حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهمش دين. قام واحد كده من اللي بيعرضوا بس على الفيسبوك قال لك يا عم الشيخ انت تجيب كلام من عندك. انت تجيب يعني في خباص ما عندهش دين. اقول لك ايوه سيدنا النبي اللي قال كده. قال ايه اللهم صلي عليه. الا ادلكم على افضل من الصلاة والصيام والصدقة. تصوم وتصلي وتتصدق في حاجة افضل منهم اي؟ اصلاح ذات البين بين الناس. تصلح بين الناس ايه؟ تصلح بين الناس مع بعضيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وان فساد ذات البين بين الناس. اللي يوقع الناس في بعضيه هم الخباصين اللي ما عندهمش دين دول. اللي يوقع الناس في بعضيه قال ايه سيدنا النبي وان فساد ذات البين بين الناس هي الحالقة. لا اقول تحلق الشعر انما تحلق الدين حلقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فحسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهمش دين. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانه في كل من ضرنه في كل من سحرنه في كل من يدبر لنا مصايب في كل من يتكلم من ورانا بالسوء. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أخذ حقنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أكل ورثنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أكل مالنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اغتصبنا في كلمة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يضحك في وشنا ويطعننا من خلفنا. حسبي الله ونعم الوكيل. نفوض الأمر إلى الله. نفوض الأمر إلى الله. وإحنا لازم يا أخواننا نرجع. وإن رجعت ترجع أول حاجة للجامع. إن رجعت ترجع أول حاجة إيه؟ لبيت ربنا. لأن ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني يأذن الفجر تجري على الجامع. يأذن الظهر تجري على الجامع. المغرب هم كانوا 50 صلاة. تخيل ان ربنا الخمس صلوات دول هم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كانوا 50 فرضهم ربنا سبحانه وتعالى وهي العبادة الوحيدة المفروضة في السماوات. فرضهم ربنا 50 وصل سيدنا النبي عند سيدنا موسى قال له ارجع ده انا بني اسرائيل كانوا 2 بس وما كنتش قادر عليهم بقيوا 45 قال له ارجع ده انا بني اسرائيل كانوا 2 وما كنتش قادر عليهم فضل يرجع لحد ما بقيوا 5 5 صلوات يا محمد قال له 5 صلوات يا موسى قال له ارجع الى ربك، ده انا كنت اثنين على بني اسرائيل وما قادر. قال له استحييت ان ارجع الى ربي؟ فنادى المنادي من قبل الحضرة الالهية ان خمس في العمل وخمسون في الاجر. تخيل خمس صلوات يا اخواني، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وانت مستكبر على الله، عيالك مستكبرين على الله. انت عارف البركة اتنزعت ليه مننا من دولة بقلة الصلاة؟ البركة والغلا اللي حاصل معانا ده من انفسنا، وربنا ما هيغيرش اللي فينا الا اذا غيرنا من انفسنا. اسمع، اذهب بحضراتكم سريعا الى سيدنا ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه وارضاه، وكان خادما للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اعيروني القلوب والاسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. ما جئتكم من شمال الصعيد حيث أسيوط إلى هنا في محافظة قنا في قرية الترامس عند آل درغام، هنا في فرح العريس عبد الله محمد سعيد درغام، إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. نعيش البقية الباقية من هذه الخطبة في هذا الفرح الإسلامي الكبير أمام هذه العشرات المؤلفة من الأناس الطيبين، أرى وجوها تحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش البقية الباقية مع سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، كان يعمل خادما عند سيدنا رسول الله. هنيئا لك يا ربيعة، وهنيئا لك يا أنس يا ابن مالك، خداما عند الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا ليتني خادما عندنا عليك يا رسول الله وأنا في القرن الواحد والعشرين، يا ليتني كنت خادما لما عليك يا رسول الله. قال له في يوم من الأيام، وكان سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي يصب ماء الوضوء لسيدنا النبي في صلاة الفجر، قال له تمنى علي يا ربيعة، تمنى بالله عليك لو انت جاك سيدنا النبي في المنام اليمن دولي، اللهم لا تحرمنا رؤية النبي في المنام، وقال لك تمنى، تقول له ايه؟ عايز عمارة يا عم الشيخ، وعايز فلوس كتير عشان اتجوز على ام العيال، عشان ام العيال خلاص قدمت. اي ما هو الواحد اليمن دولي يكون ما لقيش ياكل، وتقعد تبني معاهم من العيال، ويلا يمسك القرشات وروح متجوز عليه على طول. يا عم عايزين نغير يا عم الشيخ، تغير ايه يا عم الحاج؟ طب والولية اللي عاشت معاك وجابت لك وربت لك وكبرتك وظبرتك وخلتك كده؟ ما هو ربنا يا عم الشيخ، ما احنا عارفين ربنا، بس في اسباب. لا، سيدنا ربيعة بن كعب سيدنا النبي بيقول له تمنى علي يا ربيعة، قال والله ما اتمنى الا مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال هي لك، تمنى علي يا ربيعة. تخيل سيدنا النبي عضها له، قال له خلاص انت معي في الجنة، ما بتمنى تاني من الدنيا؟ قال له ما اتمنى الا مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له سيدنا رسول الله يا ربيعة، اذا كنت تريد مرافقتي في الجنة فاعني على نفسك بكثرة السجود. صلي صلي، اما للناس اللي ما تصليش لمن دولة رايحة فين يا اخوان؟ انا خايف على نفسي قبلي، والله العظيم خايف على الناس اللي ما بتصحش تصلي الفجر، خايف على الناس اللي بيأذن ظهر وعصر ومغرب وعشاء والدوامة واخداه، الزرع واخده، العمل واخده. اجل ويقول لك العمل عبادة، عبادة مين يا عم الشيخ؟ العمل ده العمل بيجي مال حرام دلوقتي، تخيل العمل اللي الهيك على الصلاة يبقى مال حرام؟ لا يا عم ينفعش الكلام ده، الدنيا خدتنا والدوامة خدتنا، احنا لازم نفوق احنا وعيالنا. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا حول ولا قوة الا بالله، قال اعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى احنا لو قدنا في موضوع الصلاة دي ما هنبطلش غير عند صلاة الفجر. اسمعوا ايها الناس، ما زلت مع ربيعة بن كعب الاسلمي، اقولها بعد ان اذهب بحضراتكم الى سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا سلام، هي عريس المودة والرحمة بين مين ومين؟ مش بين العريس وعرسته؟ كتبت ولا لسه انت؟ كتبت سنة. كتبت سنة؟ ملأ كده على الملأ كده؟ ما ينفعش يا عم الحاج، وكله على سنة الحبيب اللهم صل عليه. أسأل الله يتمم فرحك على خير. الفرح النهاردة ولا بكرة؟ لا الفرح الجمعة إن شاء الله. الفرح الجمعة يا أبوي، ده بعيد قوي يعني. النهاردة إيه في الأيام؟ النهاردة الثلاثة. النهاردة الثلاثة ولا الاثنين؟ الثلاثة النهاردة. لا الثلاثة، يبقى أنت قاعد فايق. انا افتكرك من يوم ما كتبت وانت ما فقتش. ما الجماعه اللي اجربوا على الجواز يا اخواننا بيكونوا مدروخين شويه كده. ما هل ذلك الجواز حلو؟ نسال الجماعه المتجوزين، هو الجواز حلو ولا نص ونص يا شيخ البلد؟ الجواز حلو ولا نص ونص؟ ده انت متهني عاد. لما دام قلت كده يبقى انت الوليه راضيه عنك. متجوز اثنين؟ طب ناوي على الثالثه ولا لسه؟ ادعي لك ربنا يهديك ان شاء الله وتخليك على التنين وخلاص. يعني لو خدت الثالثه هتجيب لي اعمل لك الفرح؟ وانا موافق. طب احنا نجوز العيال بس الاول ربنا يجيبهم بالسلامه. وهم اثنين ما قدرنش ينظفوهم لك. صلوا على الحبيب، اللهم صل عليه. انا قلت العريس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. سيدنا النبي اللهم صل عليه بينادي على الشباب ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الله يفتح عليكم. فأنا بين أهل علم. قال النبي عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا تكسروا فإني مبهم بكم الأمم يوم القيامة. لذلك ينادي سيدنا رسول الله على سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي ويقول له يا عريس يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال لا يا رسول الله، ربنا يبعدني وبعد عن الجواز، ده انا بخدم سيدنا النبي، عايز اجيب واحده كده تلهيني عن خدمه سيدنا النبي. تاني يوم ولا تالت يوم وسيدنا النبي قال لسيدنا ربيعه بن كعب الاسلمي الا تتزوج يا ربيعه؟ ربيعه دورها في دماغه قال طب انا اتجوزت واحده تلهيني عن خدمه النبي. لا يا رسول الله، لا اريد امراه تلهيني عن خدمتك يا رسول الله. روح البيت سيدنا ربيعه وفكر في موضوع ايه الجواز. زي الاب لما يقول ولده تتجوز يا ولدي يقول له لا يا با، تتجوز يا ولدي لا يا با. وبعد ما يروح الواد واحد يقول يا ابوي، طب ابوي قال لي الجواز ما تجوزتش ليه؟ الواد يقعد يفكر يمين وشمال. سيدنا ربيعه بن كعب لما سيدنا النبي قال له اتجوز مرتين قال ما سيدنا النبي كلامه كله صح وكلامه كله حق. بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كلام النبي واحد، يقول لي اتجوز وانا اقول له لا يا رسول الله. قال يا رب سيدنا النبي قل لي تاني. كان يصب مية الوضوء لسيدنا النبي وقام سيدنا النبي قال له الا تتزوج يا ربيع؟ قال له اتزوج يا رسول الله، ولكن مين يدي ربيع الرجل الفقير؟ مين يدي ربيع اللي ما معهش فلوس؟ ما هل يمن دول بقينا دلوقتي في زمن الفلوس، تجيب بكم ذهب، تدفع كم فلوس، تودي السيشن فين، تودي كوافير فين، تعمل الفرح في قاعة مين، تجيب كم كيلو لحمة. يا عم عايز مليون جنيه عشان اتجوز بنتكم. اسمع سيدنا ربيعة ابن كعب اتجوز ازاي؟ قال له انطلق يا ربيعة الى بيت فلان ابن فلان وقل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يزوجني وبنيتكم. طرق سيدنا ربيعة الباب، يا آل فلان. خرج الرجل وقال ما لك يا ربيعة؟ قال أرسلني المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام لأتزوج بنتكم. قال مرحبا برسول الله ومرحبا بمن أرسله رسوله، لا تمشي قبل أن نعقد لك عليها. والله ما تمشي غير لما نكتب لك إيه عليها دلوقيت. ده سيدنا النبي اللي باعت يا أخواننا مش واحد وبس. سيدنا النبي رجع له سيدنا ربيعة ماذا فعلت يا ربيعة؟ قال قوم أكرموني يا رسول الله، قوم أكرموني يا حبيب الله، عقدوا علي على بنيتهم، عقدوا علي على بنيتهم. سيدنا النبي يبخس حقه. قال أتوني ببريدة كبير بني أسلم. أتوا ببريدة الأسلمي وقال يا بريدة إن ربيعة سيتزوج، اجمعوا له حق نواة من ذهب. هتلو كده حق ختم ذهب، حق دبلتين، حق غويش. جمع له بريدة كبير بني أسلم. قال اذهب إليهم واعطي النواة لزوجتك. أعطاها النواة. رجع سيدنا ربيعة تاني، هنا الوليمة عال، لأن فيه ناس اليمن دول استغنت عن الوليمة في الفرح. تعمل الفرح في القاعة تصرف لها 30-40 ألف واللقمة اللي يأكلوها الناس الفقراء ما يوكلوهاش. هنا المشكلة، هنا المصيبة، ما هنا السر. إنك أنت لما تيجي الواحد يتجوز وليمة أو عقيقة أو وكيرة في بيت جديد، السر في اللقمة يا أخوان. أهم حاجة ما تعملش أي حاجة بس تعمل اللقمة عشان توكل الناس الفقراء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لربيعة سمن كبش. جمعوا له سمن كبش وجابوا له خروف حلو كده كبير. قال يا ربيعة اذهب لعائشة وقل لها خذي هذا الشعير واخبزيه لنا واخبزيه لنا. فذهب وأتى من عند السيدة عائشة بالشعير لرسول الله ولم تخبزه السيدة عائشة، لأن النبي أمر بالخبيز لمن ناسبهم سيدنا ربيع قوم الفتاة. ذهب بالكبش وذهب بالشعير، قال هؤلاء القوم نحن نخبز الشعير وأنت ورسول الله اذبحوا هذا إيه هذا الكبش. فذبح الكبش وتزوج سيدنا ربيعة بن كعب، لأن سيدنا النبي اللهم صل عليه قال في الحديث الصحيح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ده أنت لما تجوز واحد، لما يجي لبنتك واحد شوف دينه ايه وشوف خلقه ايه، أما أنت لما تروح تتجوز واحدة. قال سيدنا رسول الله صليت عليه عريس اللهم صل عليه واصحى معي كده، أنت سرحان في العروسة شافك أطل كده أنت بعيد، هو بيت العروسة هناك؟ لا لا، ما البيت ورا؟ طيب تعرف سيدنا النبي قال ايه؟ تنكح المرأة لأربع، لحسبها، لمالها، لجمالها، لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك كما أخبر سيدنا رسول الله. طب احنا نسأل العريس سؤال يا أخوانا كده، على انت تقول عروس يوم الجمعة ان شاء الله أصلي يتمم فرحك على خير، قول آمين. اول ما تسيب الناس وتطلع على فوق وتكفل على روحك الباب هتعمل ايه؟ كلكم ضحكتوا يعني، ويعم راح يعمل حاجة غلط ياك، الله يفتح عليك يا نايب يا عمدة ما شاء الله. ما احنا المكان هنا يعج بالسادة النواب، مرحبا بهم وبالسادة العمد والمشايخ وكلنا. لا لا الرجل ده شوف العمدة قال له هيصلي على طول، يبقى انت تصلي كم ركعة؟ ركعتين. انت ومين؟ انت والعروس الله يفتح عليك. انت تكون كده من قدام وهي في صف وراك، ما تخليهاش جنبيك، اوعى تقول لها صلي صلاة مودع، ده انتوا لسه داخلين دنيا جديدة. حط يدك على راسك كده تقول لها ربنا يديني خيرك ويكفيني شرك، وتوصيها على ابوك وامك. وابوك بعيد ولا قريب؟ لا مسافر. مسافر، اسال الله ان يجيبه بالسلام اللهم امين. صليت على الحبيب اللهم صل عليه. يبقى احنا وقفنا عند الركعتين، وبعد الركعتين تقروا شويه من القران الكريم ولو سوره الفاتحه كما بداناها. دي وصايا خلي بالك تبدا بها حياه جديده وتبدا بها خير جديد. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقلهن مهرا اكثرهن بركه، ارى عقارب الساعه تعاتبني في رفق وتقول أن الوقت قد طال على الناس، لا يسعني أمام قول عقارب الساعة إلا أن أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية لسه إيه يا أبوي؟ ده احنا خدنا ساعة، لا خدنا ساعة كثير على الناس والله. لسه بدل اللهم صل عليه. تعرف سيدنا عثمان بن عفان بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، وانتم مدام ما شبعننش من كلام ربنا والله العظيم يبقى قلوبكم طاهرة. وعشان كده انا هقول لكم بشرط تصلوا على الحبيب المصطفى. ان اردتم ان تسألوا عن رسول الله سل عن رسول الله الصغير والكبير، سل عن رسول الله المملوك والأمير، سل عن رسول الله الغني والفقير، سل عن رسول الله الأعمى والبصير، سل عن رسول الله الجنة، وإن شئت سل عنه السعير، وإن شئت دعهم جميعا، وسل عن رسول الله اللطيف الخبير يجيبك في قرآنه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن أردت أن تسل عن رسول الله سل عن رسول الله العطر وشزاه، سل عن رسول الله الليل ودجاه، سل عن رسول الله الصبح وضحاه، سل عن رسول الله النخل ونواه، سل عن رسول الله زراع الشاه، سل عن رسول الله هل رأت عين مثل ما رأت في السماوات عيناه، هل بكت عين من خشية الله مثل ما بكت عيناه، هل سمعت أذن عند صريف الأقلام إلا أذناه، هل وضعت قدم مثل ما وضعت قدماه. كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام، الذي زكاه مولاه، زكاه في عقله وقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى. وهنا أتوقف لأنه ما زاغ البصر وما طغى. واحد بيسأل واحد من الصحابة بيقول له هل رأيت الجنة؟ قال له نعم. قال له كيف رأيتها وأنت لم تمت؟ قال رأيتها بعيني رسول الله التي قال فيها مولاه ما زاغ البصر وما طغى. بيسألوا سيدنا أبو القعقاع الأوسي ويقولوا له يا أبا القعقاع صف لنا نعيم الجنة. قال يكفي أن فيها رسول الله. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما زاغ البصر وما طغى. زكى لسانه وقال وما ينطق عن الهوى، زكى وحيه وقال إن هو إلا وحي يوحى، زكى علمه وقال علمه شديد القوة، زكى قلبه وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى صدره وقال ألم نشرح لك صدرك، زكى ذكره وقال ورفعنا لك ذكرك، زكى ظهره وقال ووضعنا عنك وزرك، زكى حلمه وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكى خلقه وقال وإنك على خلق عظيم، زكى نوره وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، زكى رحمته وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية الترامسة ومن جميع عائلات قرى مركز ومدينة قنا ومن جميع عائلات مراكز قنا ومن كل المحافظات، من جاء من المحافظات الجنوبية كالأقصر وأسوان، ومن جاء من المحافظات الشمالية كسوهاج وإسيوط، خاصة من جاء من مركز البداري والمنيا وبني سويف، كل المحافظات، كل الناس اللي حضرت، السادة النواب والسادة العمر والسادة المشايخ والسادة المدرسين والسادة القضاة والسادة العلماء والأوقاف والأزهر والشباب، كل الناس اللي حضرت بارك الله فيكم، شكر الله لكم. نسأل الله أن كل خطوة خطوتموها عند آل درغام نخطها لكم في الأفراح، وكل خطوة خطوتموها لهذا الفرح الإسلامي في ميزان حسناتكم تخطوها على الجنة. أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل درغام على العموم ولآل الحاج محمد سعيد درغام على الخصوص. أسأل الله يا آل درغام أن يتمم أفراحكم على خير، وأن يجعل أفراحكم دائما بذكر الله، وأن يبعد عنكم الحاقدين والحاسدين، وأن يبعد عنكم كل من يؤذيكم وكل من يضركم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لكم سرا هاديا، اللهم أمين يا رب العالمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس عبد الله محمد سعيد درغام ابن قرية الترامسة. كل واحد معانا هنا بس لازم يكون في قلبه لا إله إلا الله، واللي في قلبه لا إله إلا الله وجاي ياخد أجر يرفع إيديه ويدعي للعريس اللهم بارك للعروسين يقولوا آمين، اللهم بارك عليهما يقولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين قولوا آمين، استر بيوتنا بيوت المسلمين قولوا آمين، اللهم استر شبابنا وشباب المسلمين قولوا آمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين قولوا آمين، استر نسائنا ونساء المسلمين قولوا آمين، اللهم أنزل على قرية الترامسة الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم أنزل على قرية الترامسة الأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين، اللهم هد سر البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم حبب الناس في بعضها وكل المسلمين، اللهم انزع الحقد والغل من قلوب الناس، اللهم انزع الحسد والبغضاء من قلوب الناس، اللهم عود علينا الحب يا رب، اللهم حبب الناس في بعضها يا رب، انزع الكره من قلوب الناس، انزع البغضاء من قلوب الناس، اجعلنا من اهل القرآن، اجعلنا من اهل الصلاة، اجعلنا يا رب من اهل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.